مدينتنا في الدين الشرقية. فنقول اهلا وسهلا مرة اخرى. والله لو كنت من الشاعرين لشعرت في ذلك شعرا، ولكن ان شاء الله ما قلته يكفي باذن الله تعالى. فليتفضل الشيخ وجزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما على مر الأيام والليالي والشهور والسنين. أما بعد، فبادئ ذي بدء أقول: يعلم الله. أقول يعلم الله أني أرى في نفسي دون ما يقال في، فلست من العلماء المراجع أو ذوي المرجعية، بل لا أزال ولله الحمد أطلب العلم وأفيد من أئمة السنة الذين مضوا وهم على السنة، نحسبهم كذلك. أحب أن أعرض على أهل هذه المدينة، زاده الله قوة ورفعة في السنة، من حضر إلينا ومن يستمع منهم من طلاب العلم وطالباته، حديثا من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يظهر لكل فطنه وبصيره وفهم أن هذا الحديث يتضمن ثلاث وصايا أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر ومعاذ رضي الله عنهما، وهي وصية عامة لكل مسلم ومسلمة. وهذه الوصايا العامة في العبادة والمعاملة والسلوك. فقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، المعنى عليك بتقوى الله حيث وجدت. فإن المسلم لا يعمر قلبه إلا بتقوى الله، لأن تقوى الله هي التحرز بطاعة الله سبحانه وتعالى عن معاصي، حرز حصين يجعل المسلم يتقي كل ما يغضب الله ويسخطه عليه، ويسلك كل ما يحبه الله ويرضاه. وما أحسن ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله في معنى التقوى، قال: أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا المعنى يحوي مضمون التقوى باختصار، وذلكم أن المسلم حين يتقرب إلى الله بقربة ويعبد الله بعبادة، فإنه لا يتبع في ذلك محض الرأي والعقل، وإنما أولا يجرد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وثانيا يجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلمون أن المسلم لا يعتمد على الإخلاص وحسن النية، بل يضم إلى ذلكم النظر في هذا العمل الذي يريد أن يتقرب إلى الله به. فإن كان هذا العمل مما جاء في كتاب ربه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سارع إليه وتقرب إلى الله به، وإن كان هذا العمل الذي حسنت فيه نيته لله فيه وعزم على أن يتقرب إلى الله به ليس موجودا في كتاب ولا في سنة، فإنه يدعو وإن استحسنه الناس، لأنه يعلم أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في قبول العمل. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن تقوى الله هي وصية الأولين والآخرين من وصية الله للأولين والآخرين من عباده. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني أوصيناكم وأوصيناهم. فكأن قائلا قال: وبماذا؟ قال: أن اتقوا الله. وها هنا سؤال: هذا الذي أخبر الله أنه وصى به أهل الكتاب من قبلنا ووصانا به وهو تقواه، ما بيانه؟ بيانه ومراد الله منه هو عبادة الله الخالصة وحده دون سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفيما قص الله سبحانه وتعالى علينا من خبر نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن اتفقت جميع الرسالات والنبوات على أنه يجب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن العبادة هي محض حقه، لا شركة فيها لأحد من الخلق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وكما أن أساس دعوة كل نبي هو هذا، فإن دعاة الحق والبصيرة من هذه الأمة المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من ختم الله به النبيين والمرسلين، تقوم على هذا. فدعاة أهل السنة والجماعة يدعون الناس إلى أن يخلصوا تدينهم لله سبحانه وتعالى، وإلى أن يتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما يتقربون إلى الله به من قربة. ولهذا قال قائل أهل العلم: الأعمال أصناف أربعة، أحدها ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله، وثانيها ما كان خالصا لله وليس صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثها ما كان صوابا على السنة وليس خالصا لله، ورابعها ما كان غير خالص لله وليس صوابا على سنة رسول الله. وإذا نظر البصير الحاذق في هذه الأعمال الأربعة، وإن شئت فقل أصناف الأعمال الأربعة، وجد أن أسعدها بالقبول هو الأول. ولماذا؟ لأن صاحبه جمع فيه بين شرطي قبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قائل أئمتنا: العمل متى فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، ومتى فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة، ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل الموحدين، عمل أهل السنة. ولهذا معاشر المسلمين والمسلمات، فإن دعاة السنة والجماعة يدعون الناس إلى أن يخلصوا العمل لله، ويدعونهم إلى أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعونهم كذلك إلى أن يحذروا المعاصي التي هي سبب سخط الله وغضبه. فالسني في دعوته يربي الناس صغارهم وكبارهم، يربيهم على محاب الله سبحانه وتعالى، وعلى أن يؤدوا حق الله وحق عباده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق. الوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والمعنى: أيها المسلم، إذا قارفت خطيئة وغشيت ذنبا فأتبع هذا الذنب ما يمحوه من الحسنات. وها هنا أمر لا بد منه، وذلك بتقسيم السيئات إلى صغائر وكبائر. فصغائر الآثام كفارتها في الحسنات من صلاة وصيام ومشي إلى المساجد والوضوء وغير ذلك من الأعمال. وأما كبائر الذنوب مثل كبائر الذنوب كبائر الآثام فهذه لا تكفرها إلا التوبة النصوح، ومن مات مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ورحمه وأدخله الجنة، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في من غشي الكبائر من الموحدين ومات عليها دون توبة. في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما بينها وبين الصلاة التي تليها، وذلك الدهر كله ما لم يأتي كبيرة. الوصية الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن. والسؤال هنا معاشر المسلمين والمسلمات: ما قاعدة هذه الوصية؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أو أمرنا أن نخالق الناس بالخلق الحسن، ما ضابط ذلك؟ ضابطه فيما صح عنه من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فذكر الحديث وفيه: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه. فهذا الحديث معاشر السامعين من المؤمنين والمؤمنات، وهو مما أخرجه أحمد ومسلم، يتضمن ما ذكرناه منه أمورا. الأمر الأول في بيان منهج النصيحة لعباد الله وتربيتهم على التدين الخالص، ما هو؟ قال: أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. ها هكذا أنبياء الله. فأعظم ما يدل عليه ويرشد إليه ويؤمر به توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد فرائض الدين العملية من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصلة. وأعظم ما يحذر منه الشرك بالله، ثم سائر المعاصي صغائر وكبائر. ومن ما هو آكد في التحذير البدع والمحدثات. قال قائل أهل السنة سفيان بن عيينة أو غيره: المعصية أشد على إبليس من البدعة، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. إذن إبليس يحب البدعة، البدعة عنده أحب من المعصية، لأن راكب البدعة لا يتوب منها، يراها إلا من رحم الله، يراها دينا يدين لله به، ويرى أنه على الحق وأن مخالفه على الضلال والباطل. بخلاف المعصية فإن كثير من الناس، بل الخلائق لا تحصى، يتوبون من المعاصي لأنها قدح في العرض، في العرض، والعقلاء ينقثونها فضلا عن أهل العلم والخيار من الناس. ثانيا، الشاهد من هذا الحديث وأن يؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه، هذا من طريق زحزحة، من أسباب زحزحة العبد عن النار وإدخاله الجنة. ألم تسمعوا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ومن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه. إذن ضابط الخلق الحسن وقاعدته أن تنصف عباد الله من نفسك، وتبذل لهم من الخير وكف الأذى وحسن المعاملة ما تحب أن يعطوك هم من أنفسهم. فإذا كنت تحب الصدق وتبغض الكذب وتنجي وتحب إنجاز الوعد وتبغض خلفه وتحب أن تؤدي الأمانة وتبغض الخيانة وتحب أن تكون جميل الخطاب حسن الجواب وتحب الرفق بإخواء وتحب الرفق بنفسك، فاعلم أن الناس يريدون منك ذلك. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة أنه ليس بطاعات ولا لعان ولا بالفاحش البذيء. إذن حينما يعمل المرء لسانه في أعراض إخوانه ويرميهم بالتهم والأكاذيب ويلصق بهم العظائم، فإن هذا ليس في حسن الخلق من شيء أبدا، بل هو ذميم الخلق. والخلق منزلته من القربات عظيمة. يوضح ذلكم أحاديث، أقول حسن الخلق منزلته من القربات والطاعات عظيمة، يوضح ذلكم أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الحديث. وقال صلى الله عليه وسئل صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. وفي الصحيحين من يغمل ما بين لحيه يعني لسانه وما بين فخذيه يعني فرجه أضمن له الجنة. والمقصود عليك أيها المسلم أن تراقب الله في عباد الله وأن تحفظ عنهم لسانك ويدك وأن تحفظ فيهم أداء أن تحفظ فيهم الأمانة والصدق مع القريب والبعيد والعدل في الأحكام مع البعيد والقريب. تنصف الناس من نفسك. هذه قاعدة والأمثلة لا يمكن حصرها. وبهذا القدر من الحديث من شرح هذا الحديث أكتفي. ويعلم الله أن حقكم علينا كبير معاشر المسلمين والمسلمات وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وإخواننا وأخواتنا في هذه البلدة كبير جدا لا أستطيع أن أوفي به في هذه العجالة نظرا لضيق الوقت ولما تعلمونه من برنامجنا المكثف. ولكن نعدكم إن شاء الله إذا يسر الله زيارة إلى اليمن الجنوب خاصة أن نخصكم بشيء أكبر من هذا وأكثر منه. وأخونا أبو عبد الرحمن الشيخ عبد الله بن عمر مرعي ينسق لهذا إن شاء الله مع القائمين على الدعوة هنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.